حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا حتى إذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها إلا من سبق عليه القول ومن آمن حتى إذا جاء أمرنا وفارت حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور لاركبوا فيها بسم الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين مِمَّ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. يا كاسي العظام لحما بعد الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا في رحاب الايمان، واستمعنا سويا الى ايات بينات من كتاب الله عز وجل، والتي تلاها على ما سمح حضراتكم ذلكم العلم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي قصور الضيافة المتنقلة والفراشة الكبرى طلبت من كبرى مخازن الفراشة بجمهورية مصر العربية تحت إدارة صاحبها ومدرها الحاج مجدي طلب حجازي واولاده بابو الغيط. اخواتنا اخوة الايمان والاسلام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وشكر الله مساء الحاضرين جميعا.